إياك أن تكون من أهل الغفلة، فإن أهل الغفلة لا يشبعون مهما جمعوا، ولا يدركون كل ما أملوا، ولا يحسنون الزاد لما عليه قد أقدموا، يجمعون ولا ينتفعون، ويبنون ما لا يسكنون، ويأملون ما لا يدركون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. طويل الأمل يا عباد الله يبني ويهدم، وينفض ويبرم، ويقدر فيخطئ التقدير، يقول ويفعل، يخطط ويدبر، ثم تأتي الأمور مخالفة للتدبير، يسيء في الاكتساب ويسوف المتاب، ثم ها هو قد تم أجله وانقطع عمله وأسلمه أهله فانقطعت عنه المعاذير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أيها المسلمون والمسلمات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. بهذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم، كلام مختصر وجيز جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وأمانه. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا سعة إلا ضيقها. وأيم الله ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى، والحي منا ومنكم أن يموت، وأن تدال الأرض منا كما أدلنا منها، فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من ثمرها وشربنا من مائها، ثم تكون كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوما على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدتُ، يا إخواني لمثل هذا فأعدتُ. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: من أكيس الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، لما بعد الموت. يقول الحسن رحمه الله: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال. ويقول مطرف رحمه الله: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، لقد أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم عيشهم، وأمنوا الأسقام فهنيئا لهم طول مقامهم. أيها المسلمون، اذكروا الموت والسكرات وحشرجة الروح والزفرات، اذكروا هول المطلع. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت ابتلي بثلاث: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. عباد الله، كفى بالموت للقلوب مقطعة، وللعيون مكية، وللذات هادمة، وللجماعات مفرقة، وللأمان قاطعة. استبدل الأموات يا عباد الله بظهر الأرض بطنا،